وتآلف المسلمون عليه وحصل فيه خير كثير، ولكن الشيطان لبس على بعض المسلمين في هذه الحقوق وصرفهم عنها، إما بدعوى أن ترك هذه الحقوق من الدين كما يتدين من يتدين بترك السلام وترك أداء هذه الحقوق، وسننبه في نهاية الدرس إن شاء الله بعد قراءة شرح المصنف على الشبهة التي حصلت لبعض المخالفين في هذا الباب، والمسلك الصحيح في أداء هذه الحقوق، والرد هذه الشبهة التي يتمسك يعني بها هؤلاء. وهذه الحقوق كما نبه المصنف في شرحه لها مبتدئا بالحق الأول وهو أداء السلام، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا لقيته فسلم عليه، إذا لقيته في الطريق أو قدمت عليه وهو في مجلس يسلم الراكب على الماشي كما جاء في الحديث، والقائم على القاعد، والصغير على الكبير، وهكذا يؤدى السلام عند لقاء المسلم. قال المصنف: فإن السلام سبب للمحبة التي توجب الإيمان، هذا مما يدل على أثر السلام في المحبة الإيمانية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. فهذا السلام الذي شرع وقد يتهاون به بعض الناس هو سبب لما بعده من المحبة والألفة، وإذا وجدت المحبة وجد التعاون، وإذا وجد التعاون حصل خير كثير بين المسلمين في أداء هذه الحقوق وفي إعانة بعضهم لبعض في سائر الأمور. قال المصنف: والسلام من محاسن الإسلام، فإن كل واحد من المتلاقيين يدعو للآخر بالسلامة من الشرور، هذا يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والآخر يقول: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يدعو له بثلاثة أمور: بالسلام والرحمة والبركة، خير عظيم شرعه الله عز وجل لهذه الأمة، كلما لقيت المسلم دعوت له بهذه الخصال، وهذا أفضل مراتب السلام، وهو أن يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن قال هذا، قال: 30، يعني 30 حسنة، ولمن قال: السلام عليكم ورحمة الله، قال: 20، يعني 20 حسنة، ولمن قال: السلام عليكم، 10 حسنات. فهذا فضل يتفاوت الناس فيه، من أراد الكمال فليأتي بالصيغة الكاملة. فهذا السلام في ابتدائه سنة، والخيار بين هذه الصيغ سنة، وأما من سلم عليه فيجب الرد، وإذا رد يجب أن يكون الرد بأفضل مما سلم عليه به، أو يرد التحية بمثلها كما أمر الله عز وجل بذلك. فهذا السلام له حكمة عظيمة، وهو الخير والبركة وما يوجب من المحبة والتواد بين المسلمين، وما يوجب بعد ذلك من البشاشة ومن سلامة الصدر، فشرعه الله عز وجل لهذه الأمة رحمة بها وزيادة في الخير والأجر، لأنه كلما لقي مسلم حصل بلقائه أجر وزيادة حسنات بسلامه عليه. قال المصنف: فالسلام حق للمسلم، وعلى المسلم وعلى المسلم عليه رد التحية بمثلها أو أحسن منها، وخير الناس من بدأهم بالسلام، هذا لما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. فخير المتهاجرين هو الذي يبدأ بالسلام، وخير المسلمين هو من بدأهم بالسلام. نعم. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: الثانية: إذا دعاك فأجبه، أي دعاك لدعوة طعام أو شراب فاجبر خاطر أخيك الذي أدلى عليك وأكرمك بالدعوة وأجبه لذلك إلا أن يكون لك عذر. الخصلة الثانية من حقوق المسلمين فيما بينهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعاك فأجب، إذا دعاك أي لطعام. اختلف العلماء في هذا الحق إذا دعاك فأجبه إلى الوليمة، وإنما قالوا إنما تجب إجابة الدعوة في الوليمة، والصحيح هو عموم الدعوة. فإذا دعاك لوليمة أو لطعام خاص أو لزيارة فأجبه، ولكن هذا بحسب القدرة والاستطاعة كما هو معلوم من نصوص الشرع، فإن الإنسان قد يدعى من كثير من الناس وقد يتعذر عليه إجابة كل أحد، فهذا الدين مبناه على الاستطاعة، فاتقوا الله ما استطعتم. إذا لم يكن له عذر فإنه يشرع له أن يجيب من دعاه ولو كان على طعام يسير أو قليل أو دعوة خاصة. وأما إذا كان في هذه الدعوة محذور شرعي من منكر ومخالفة فإنه لا تجب الدعوة لمن كان في دعوته أو في مجلسه منكر. وكذلك إذا تضرر المدعو بهذه الدعوة بحيث يصحب إجابة الدعوة السهر وتأخر كما يحصل في بعض الولائم التي تتأخر، فإن من تضرر بهذه بإجابة الدعوة يشرع له أن يتأخر وأن يعتذر، لأن الإنسان مأمور بالإتيان بالحقوق ما لم يتضرر بذلك في نفسه. وأما إذا لم يمنع من ذلك مانع فإنه يشرع له أن يجيب دعوة أخيه وأن يجبر بخاطره وبنفسه حتى تسود الألفة والمودة بين المسلمين. نعم. أحسن إليكم. قال رحمه الله تعالى: الثالثة قوله صلى الله عليه وسلم: وإذا استنصحك فانصح له، أي إذا شاورك على عمل من الأعمال هل يعمله أو لا فانصح له بما تحبه لنفسك، فإن كان العمل نافعا من كل وجه فحثه على فعله، وإن كان مضرا فحذره منه، وإن احتوى على نفع وضرر فاشرح له ذلك، ووازن بين المصالح والمفاسد. وكذلك إذا شاورك على معاملة أحد من الناس أو تزويجه أو التزوج منه فابذل له محض نصيحتك، واعمل له من الرأي ما تعمله لنفسك، وإياك أن تغشه بشيء من ذلك، فمن غش المسلمين فليس منهم وقد ترك واجب النصيحة. وهذه النصيحة واجبة مطلقة، ولكنها تتأكد إذا استنصحك وطلب منك الرأي النافع، ولهذا قيده في هذه الحالة التي تتأكد. وقد تقدم شرح الحديث: الدين النصيحة، بما يغني عن إعادة الكلام. نعم. الخصلة الثالثة من خصال الحقوق فيما بين المسلمين قوله صلى الله عليه وسلم: وإذا استنصحك فانصح له، ومعنى استنصحك طلب النصيحة. الاستنصاح طلب النصح، مثل الاستغفار طلب المغفرة، والاستشارة طلب المشورة والرأي. إذا استنصحك فانصح له، ومعنى فانصح له أي ابذل كل ما تستطيع في الرأي والمشورة من تقديم ما هو صالح له وله فيه مصلحة. ولهذا النصح في اللغة هو تصفية الشيء من شوائبه، يقال نصح الشيء إذا خلصه من الشوائب، مثل الإخلاص. فالناصح هو من صدق المنصوح له في الرأي من المشورة وقدم له ما يرى أن له فيه مصلحة. قال المصنف في شرح: إذا شاورك على عمل من الأعمال هل يعمله أم لا، قال: فانصح له بما تحب لنفسك، تجعل هذا الطالب النصيحة بمنزلتك أو بمنزلة أبنائك أو بمنزلة أحب الناس إليك، تنصح له. وهذا النصح يعني متأكد على المسلمين يعني في كل وقت، ولكنه يتعين لمن طلبه، يتعين في حق من طلبه. والنصح بحسب ما عليه الإنسان، فمن كان عنده علم بالشرع فإنه ينصح المسلمين في الفتية وفي إجابة أسئلتهم بما فيه الخير لهم، ويجتهد لهم بتوجيههم لأفضل العمل، وأعظم ما يكون من الأجر، لأنه بذلك يكون ناصحا لهم. وكذلك إذا كان المستنصح من أهل الخبرة بشيء من الأمور الدينية والدنيوية مثل الطبيب، ينصح لمن طلب منه أن يكشف عليه ويقدم له العلاج ويقدم له النصائح الطبية النافعة، وينصح له ويصدق له، وكذلك المهندس، وكذلك الخبير بأمر من الأمور، كل بحسب مجاله وكل بحسب معرفته، وبهذا يتكافل المسلمون ويحصل بينهم تعاون، فكل صاحب خبرة يقدم للمسلمين أفضل ما عنده ويوجه المسلمين للخير، وبهذا يسود الخير بين المسلمين في كل الأمور. هذا ينصح في مجال العلم والشرع، وهذا في مجال الطب، وهذا في مجال التجارة، وهذا في مجال الزراعة، فيحصل الخير ويسود الخير بين المسلمين بتحقيق هذا الحق العظيم الذي شرعه الله عز وجل لهذه الأمة. وهذه النصيحة كما جاء في حديث تميم الداري أنها هي الدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. وقد تقدم شرح الحديث بما يدل على عظم هذا الحق وهذا الأصل الشرعي، وهو أن المسلم ينصح لإخوانه في القول والفعل وفي سائر معاملاته. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: الرابعة قوله صلى الله عليه وسلم: وإذا عطس فحمد الله فشمته. وذلك أن العطاس نعمة من الله لخروج هذه الريح المحتقنة في أجزاء بدن الإنسان، يسر الله لها منفذا تخرج منه فيستريح العاطس، فشرع له أن يحمد الله على هذه النعمة، وشرع لأخيه أن يقول له: يرحمك الله، وأمر أن يجيبه بقوله: يهديكم الله ويصلح بالكم، أو ويصلح بالكم. فمن لم يحمد الله لم يستحق التشميت، ولا يلومن إلا نفسه، وهو الذي فوت على نفسه النعمتين: نعمة الحمد لله ونعمة دعاء أخيه له المرتب على الحمد. نعم، الخصلة الرابعة من الحقوق قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا عطس فحمد الله فشمته. إذا عطس، العطاس معروف، وهو خروج هذه الريح التي تكون في النفس، التي تكون في البدن عن طريق الأنف، وذلك نعمة من الله تبارك وتعالى. ولهذا شرع المسلم إذا ما حصل له العطاس أن يحمد الله. قال: إذا عطس فحمد الله، هذا دليل على أن التشميت يكون بسببين: السبب الأول العطاس، والثاني أن يحمد الله العاطس، أن يقول الحمد لله، فهذا هو الذي يستحق التشميت. أما إذا عطس ولم يحمد الله فإنه لا يشمت. كذلك لو حمد الله من غير عطاس، سمعت إنسان يقول الحمد لله على نعمة الله، ما تشمت. هذا التشميت يكون في حال العطاس مع الحمد. إذا حمد الله، إذا عطس فحمد الله فشمته. والتشميت هنا بينه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن تقول له: يرحمك الله، ثم يجيب هو يقول: يهديكم الله ويصلح بالكم. وهذه أمور تعبدية ليس لنا أن نزيد فيها ولا ننقص، لأن بعض الناس يغير في هذه الصيغ، وإذا شمت وقيل له: يرحمك الله، يقول: يهدينا ويهديكم الله. هذا خطأ، وإنما تقول: يهديكم الله ويصلح بالكم، كما جاء في السنة. لا نغير ولا نقدم ولا نؤخر، نتبع السنة كما جاءت. قال: فشمت، هذا هو التشميت، وهو أن تقول: يرحمك الله. في بعض الروايات: فسمته، قيل معنى فشمته أي ادعو له. وقيل فسمته هو الدعاء له بحسن السمت، لأن الإنسان إذا عطس تتغير هيئته، فدعاء له فيه دعاء له بحسن السمت والرحمة من الله تبارك وتعالى. قال العلماء: وهذا حق يجب على من سمع العاطس إذا عطس وقال الحمد لله، وأما إذا لم يحمد الله فإنه لا يشمت. واختلف في تذكيره هل يذكر، اختلف العلماء في ذلك، منهم من قال يذكر ومنهم من قال لا يذكر. وأما ما يقوله بعض الناس اليوم إذا سمع من عطس يقول يرحمك الله بعد الحمد، فأنا أرى أن هذه من البدع المحدثة لم تشرع ولم يشرعها النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما اختلف العلماء في التذكير أن يقول له قل يا فلان الحمد لله، فإذا قال يشمت. وبعض العلماء يرى أنه لا يذكر، والصحيح أن هذا بحسب الحال، فإذا كان المقام مقام تعليم مثل يعني صبي صغير أو رجل كبير ينسى يذكر، أو معلم بين طلابه يعلم طلابه الآداب وينبههم على هذه المسائل فلا بأس، أما أن نذكر كل من عطس لم يشرع لنا، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم فإن نسي فذكره، ولكن العلماء من حرصهم على الخير قال يذكر، وليس في هذا دليل على التذكير إلا عموم الأدلة في النصح للمسلمين وفي توجيههم للخير. إذا رأيت جاهلا أو صبيا صغيرا لا يعرف هذه الآداب ينبه على هذا الأمر، وأما أن يكون عند كل عطاس وعندما تسمع كل من يعطس ولا يحمد الله تقول قل الحمد لله هذا غير مشروع. وأما قوله يرحمك الله بعد الحمد فإن هذا غير مشروع، وهذا تقديم للدعاء قبل الحمد، وقوله بعد الحمد هذا ليس هو قول العاطس وإنما هو قوله، فهذا مردود بالعقل والشرع، لأن العاطس إنما يستحق التشميت إذا قال الحمد لله وهو لم يقل الحمد لله، فكيف يقول يرحمك الله بعد الحمد؟ الحمد حصل من هذا المشمت وليس من العاطس، فينبغي ضبط هذه الآداب واتباع السنة دون غلو أو تفريط، لا نفرط في هذه الحقوق ولا ندخل فيها ما ليس منها. نعم. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: الخامسة قوله صلى الله عليه وسلم: وإذا مرض فعد. عيادة المريض من حقوق المسلم، وخصوصا من له حق عليك متأكد كالقريب والصاحب ونحوهما، وهي من أفضل الأعمال الصالحة. ومن عاد أخاه المسلم لم يزل يخوض الرحمة، فإذا جلس عنده غمرته الرحمة. ومن عاده أول النهار صلت عليه الملائكة حتى يمسي، ومن عاده آخر النهار صلت عليه الملائكة حتى يصبح. وينبغي للعائد أن يدعو له بالشفاء وينفس له ويشرح خاطره بالبشارة بالعافية، ويذكره التوبة والإنابة إلى الله والوصية النافعة، ولا يطيل عنده الجلوس بل بمقدار العيادة، إلا أن يؤثر المريض كثرة تردده وكثرة جلوسه عنده، فلكل مقام مقال. ثم ذكر الخصلة الخامسة وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا مرض فعد. إذا مرض أي عرض له المرض، وهذا المرض الذي يعاد فيه قال العلماء هو الذي يمنع من الخروج، وأما إذا كان مرض يسير لا يعيق عن الخروج ولا يمنع من المسجد فإنه لا يشرع، أما إذا حبسه المرض على الخروج إلى المسجد وعن الخروج لحاجته فإنه تشرع عيادته. وعيادة المريض من أعمال البر العظيمة وفيها أجر، وقد ورد فيها الكثير من النصوص، وأن الملائكة تجلس في مرصد هذا العائد وتدعو له بالرحمة إلى أن يرجع، وكذلك تستغفر له إذا عاده في الصباح حتى يمسي، وإذا عاده في المساء حتى يصبح، وهذا مما يدل على فضل عيادة المريض. والحكمة من ذلك هو تسلية المريض والنصح له وتقديم النصح له كما ذكر المصنف، يعني أن يذكره الأجر والثواب في الصبر، وأن يدعو له ويقول طهور إن شاء الله، ولا بأس أيضا أن يرقيه إن لم يطلب، وإن لم يطلب الرقية، لأن هذا من نفع المسلم لأخيه. وكذلك ينفس عنه، يعني يأتي بالأحاديث التي فيها تنفيس وفيها يعني تذكير له بالصبر، ولا يشدد عليه، وإنما يكون يعني منبها له لما فيه الخير والأجر، ويقول الإنسان يبتلى ثم يشفيه الله ويحصل له جمع بين الأجر والعافية، فلا يزال يحدثه حتى ينشرح صدره وتطيب نفسه. وكذلك من آداب العيادة أن لا يثقل على المريض بكثرة الجلوس، لأن بعض الناس إذا مرض المريض جعلوا بيته مجلسا لهم، يقولون الليلة عند فلان لأنه مريض والسهرة عنده، يجتمعون أسبوع أسبوعين حتى يشفي الله، هذا لا يصلح، هذه تسلية. وأصبحت زيارة المريض عند بعض الناس فرصة لعقد مجلس في بيته متكرر، يجلسون الساعات الطوال بدعوة زيارة المريض، هذا يثقله، قد يكون هذا صديق لهم اعتادوا أن يجلسوا عنده أو يجلس في مجلسهم، يقولون خلاص ننتقل الجلسة في بيت فلان، هذا لا يصلح، يثقل المريض ويثقل أهله. وإنما شرعت العيادة لمقصد شرعي، ومن مشروعية الزيارة أن يخفف الزيارة وأن لا يثقل ذلك إلا أن يحب المريض، لأن بعض الناس يأنس ببعض الناس، إما صديق أو عالم أو طالب علم أو رجل له قرابة وصلة، أو أن نفسه تطيب بجلوس فلان إليه، فله أن يجلس عنده إذا رأى يعني رغبته في ذلك، بل إن بعض الناس قد يلح، فإن استجابة له في ذلك من الإحسان إليه ومن الصلة التي ينبغي للمسلم أن يسعى لتحقيقها في مثل هذا الظرف. نعم. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: السادسة قوله صلى الله عليه وسلم: وإذا مات فاتبع، فإن من تبع جنازة حتى يصلى عليها فله قيراط من الأجر، فإن تبعها حتى تدفن فله قيراطان. واتباع الجنازة فيه حق لله وحق للميت وحق لأقاربه الأحياء. ثم ذكر الخصلة السادسة، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا مات فاتبعه، يعني اتبع جنازته، وهذا فيه أجر عظيم وثواب، فإن من تبع جنازة الميت حتى يصلى عليها له قيراط، ومن تبعها بعد الصلاة إلى الدفن فله قيراط آخر. وقد جاء أن القيراط مثل أحد من الأجر، فرغب المسلمون في اتباع الجنائز، وقد جاء في الحديث أن من صلى عليه 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا شفعهم الله فيه، فكل مسلم يسعى أن يكثر هذا العدد في الصلاة على المسلمين حتى يغفر لإخوانه بسببه. الإنسان يتمنى، والمسلم الصادق الناصح يتمنى، أن كل من مات من المسلمين أن يغفر الله له، وخاصة إذا كان هو سبب في أن يغفر الله لفلان، أن تكون سببا لمغفرة الله للمسلمين، فيكثر من اتباع الجنائز ويدعو للمسلمين. فهذا الذي كان من عادته ومن طبعه هذا سييسر الله له عند موته من يتبع جنازته، والتوفيق عند الموت بما يقدم الإنسان في هذه الحياة. والجزاء من جنس العمل، فمن صلى على إخوانه كثر المصلون عليه، ومن اتبع الجنائز كثر من يتبع جنازته، ومن دعا للمسلمين كثر في المسلمين من يدعو له. فالإنسان في الحقيقة يقدم لنفسه، اليوم أنت في صحة وعافية تمشي على قدميك وتدعو بلسانك للمسلمين، وغدا يفعل بك كما فعلت بالمسلمين. فالناس مستقل ومستكثر، فمن الناس يعني من ينشط لهذا الخير، ومنهم من يضعف عنه، ولكن من أعجب الأمور التي يعجب لها بحق أن يسمع الرجل في هذا المسجد وفي غيره يعني المنادي يقول الصلاة على الرجل أو على المرأة أو على الأموات، وهو جالس في الصف لا ينشط أن يقوم ويصلي صلاة الجنازة. ما الذي منعه من هذا؟ والله ما هذا إلا تلبيس من الشيطان. لماذا لا يشارك المسلمين في الدعاء للمسلم ويحصل له أجر عظيم، ويحصل لهذا المسلم أجر الميت بدعائه وباستغفاره له؟ هو جالس متوضئ فرغ من صلاته، ليس بينه وبين هذا الأجر إلا أن يقوم. صلاة الجنازة لا تتجاوز دقيقتين إلى ثلاث، ومع هذا يحرم هذا الخير من يحرمه. فينبغي الإنسان أن يحرص. أيضا بعض إخواننا الطيبين الصالحين، بل الذين يبكرون إلى الصلاة وإلى الصفوف الأول، إذا فرغ الإمام من الصلاة سارعوا إلى الأبواب من أجل الخروج ومن أجل أن يسبق في خروج السيارة، ولا ربما فرط بعضهم في الصلاة على الجنائز. هذا خير، كما حرصت على التبكير إلى الصلاة وإلى الصف الأول فاحرص على الصلاة على المسلمين. فنحن خاصة في هذا البلد يجمع الأموات الذين يموتون في هذا البلد بل في الضواحي، ويؤتى بهم لنا في هذا المسجد، فيحصل لنا أجر عظيم في أن نصلي كل من مات في المدينة لمن حرص على الصلاة في هذا المسجد أن يصلي عليه. كم رجل أو امرأة أو طفل تصلي عليه، هذا خير عظيم ورصيد للمسلم. وقد يبلغ صلاة الرجل على هؤلاء آلاف بل مئات الألوف، بل ربما بلغ يعني مبلغا عظيما. هذا رصيد، وهذا خير هيأه الله عز وجل لنا يعني في هذا المسجد. فإن الناس في البلدان الأخرى في غير مكة والمدينة كل يصلي في مسجد على بعض من يموت من أهل الحي، وأما نحن نصلي على من مات من أهل المدينة. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا لأهل المدينة، وكان يعودهم في البقيع أمواتهم ويدعو لهم ويتعهدهم. فنحن هيأنا الله لهذا الخير، كل من مات في هذا البلد الطيب يؤتى به لك في هذا المسجد وتصلي عليه. فلا يحرم الإنسان يعني نفسه من هذا الأجر، ويكثر من الصلاة على المسلمين. وإذا فاتته الصلاة على الجنازة يدرك أنه فاته أجر عظيم. فالإنسان لا يحقر من المعروف شيئا، قد تكون نجاة الرجل يوم القيامة بصلاته على الجنائز أو بصلاة من يصلي عليه من المسلمين عند موته، فيشفعهم الله فيه ويرحمه بصلاة المسلمين عليه وبدعائهم له. هذا ما ذكره المصنف رحمه الله في شرحه لهذا الحديث. ونرجع إلى هذا الحديث بالتعليق عليه بحسب ما ييسر الله عز وجل. أولا، هذا الحديث كما تلاحظون هو أصل عظيم في حقوق المسلمين فيما بينهم. قدم النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي هذه الخصال التي نبه عليها قوله: حق المسلم على المسلم ست. حق المسلم على المسلم، يعني هذا حق للمسلم على أخيه. والمسلم إذا أطلق فإنه يشمل كل من دخل في هذا الدين ونطق الشهادتين ولم يشرك بالله شيئا، فهذا هو المسلم. قد يكون هذا المسلم لديه قصور في دينه بارتكاب بعض البدع وبارتكاب بعض المعاصي وبارتكاب بعض الذنوب، ولديه مظالم يظلم ويقع منه تقصير في أداء الحقوق، ومع هذا فهو مسلم. وإذا جاء الحديث بأن هذا حق المسلم على المسلم دل على أن هذه من حقوق المسلمين فيما بينهم، ولا يمنع من هذه الحقوق التقصير. فلا يأتي إنسان يقول: أنا لا أسلم على فلان. لما؟ قال: لأنه مقصر، لأنه شارب خمر، لأنه يأكل الربا، لأنه لديه بدعة. نقول: ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق وقال المسلم ولم يقل المؤمن، لأن المؤمن فوق المسلم، دل هذا على حقوق المسلمين فيما بينهم، ولأن هذه الحقوق أداؤها يقرب قلوب المسلمين العصاة. وكم من إنسان استقام على دين الله بتسليم الصالحين عليه وبزيارتهم له وبعيادتهم له، فإن هذا مما يقرب قلوب هؤلاء المسلمين ولو كانوا عصاة. ولهذا ذكر بعض الشباب الذين استقاموا على الدين يقولون: إن بعض المشايخ اهتدينا على يدك. كيف؟ يقولون: كان يسلم علينا ويرفق بنا ويعاملنا معاملة حسنة، وبعض الناس لا يسلم علينا، فنحن لم ننتفع منهم بشيء. فكثير من الذين رجعوا إلى الدين واستقاموا عليه بعد تقصير يخبرون أنهم انتفعوا بأهل الرفق الذين يسلمون عليهم ويعودونهم يعني عند المرض. وذكر بعض المعاصرين ممن قد يقال أن لديه قصور يعني أنه انتفع كثيرا بزيارة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله له، وأثر هذا في نفسه تأثيرا عظيما، وكان يحب الشيخ وانتفع بعلمه وحصل له خير بهذه الزيارة. فهذا مما يدل على أن الصالحين والعلماء خصوصا من يقتدى بهم إذا عادوا بعض هؤلاء الذين قد ينسبوا إلى التقصير وقد يكون لهم من الخير عند الله ما يعلمه، يؤثر هذا في نفوسهم ويحصل لهم انتفاع ورجوع عن التقصير بعد أن كان مقصرا بتوفيق من الله عز وجل وبسبب أداء هذا الحق. وهذه الحقوق كما يعني بينها النبي صلى الله عليه وسلم بدأها بالسلام، قال لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الحقوق قال إذا لقيته فسلم عليه، وإلقاء السلام هو من حقوق المسلمين فيما بينهم. وهذا الأمر وهو إلقاء السلام لبس الشيطان على بعض المسلمين بمنع هذا الحق بعدة شبه. الشبه الأولى أن بعض الصالحين يقول أنا لا أسلم على هؤلاء العصاة والمقصرين لأن هذا السلام إنما يكون للصالح، فإذا رأى شارب دخان أو مسبل أو شارب خمر قال لا نسلم عليهم، لا بد أن نظهر لهم البغض ولا بد أن نبغضهم ولا بد أن نهجرهم حتى ينزجر فيكون شديدا قاسيا على هؤلاء فيزيدهم نفورا، ولربما فتنهم في دينه بهذه المعاملة. وقال بعض العصاة يقول إن هؤلاء المستقيمين على الدين جفاة وإنهم نفروا الناس من الدين، ويكون هذا منفرا من دين الله بهذه الطريقة. مسلك آخر من مسالك هؤلاء الذين لبس عليهم في هذا الباب يقولون لا نسلم على العاصي، ولكن المبتدع هذا الذي لا يسلم عليه، والسلف كانوا يهجرون أهل البدع ولا يسلمون عليهم، ونحن نقتدي بالسلف ولا نسلم على أهل البدع، وكانوا يقررون هذا في حق أهل البدع، ثم تدرج بهم الشيطان وأصبح الواحد منهم يصاحب صديقه وزميله في السنة ومعه كتابه يحضر عند شيخ، يحضران عند شيخ واحد، فإذا ما خالفه في مسألة من المسائل قال له أنت مهجور لن أسلم عليك بعد اليوم، أنت خالفت السنة وخالفت قول العلماء، فيهاجره ويقاطعه. ثم زاد الشيطان في فتنتهم إلى أن قال هذا المفتون إذا رأيت من يسلم على هذا المهجور فلن أسلم عليه، فالمهجور يهجر من سلم عليه، ووسعوا دائرة الفتنة فأصبح لا يسلم على هذا الأخ ولا يسلم على من سلم عليه ولا يسلم على من سلم على من سلم عليه، سلاسل في الهجر. ثم تدرج بهم الشيطان إلى أن قال بعضهم أنا لا أنكر على أخي شيء، ولكن رأيته يحضر عند أحد المشايخ أو عند أحد العلماء أو عند طلاب العلم وله خطأ، وهذا يحضر عند أصحاب الشبه، فنحن لا نجالسه ولا نسلم عليه. ثم تدرج بهم الشيطان إلى أن هجروا بعض العلماء وهجروا بعض الدعاة للسنة، حتى وصل بهم الأمر إلى هجر الكتب وإلى تمزيقها. يذكر لي أحد الإخوة من البلدان المجاورة يقول كانت لنا مكتبة كبيرة فيها كتب كثيرة، يقول فكان بعض هؤلاء المتعجلين كلما يعني وقفوا على خطأ أو ظنوا أنه خطأ لأحد العلماء قال أخرجوا كتب فلان. قال فأنا تنبهت لهذا الأمر، قلت أعطوني هذه الكتب التي ستخرجونها. يقول فلا زالوا يخرجون من الكتب حتى رجعت المكتبة عندي، ما بقي إلا كتب المتقدمين، وإلا المعاصرين كل يوم يخرجون مجموعة منها. هذه فتنة، أيضا الأشرطة الصوتية إذا ما ظنوا أن فلان أخطأ حذروا من هذه الأشرطة وحذروا ممن يبيع هذه الأشرطة. ويخبرني بعض الأخوة في بعض البلدان العربية أن كانت له محل تسجيلات، يقول هجرني بعض إخواننا لأني أبيع بعض أشرطة أهل السنة، قالوا هذا مهجور وهذا حذر منها العلماء وأنت تبيع أشرطته فأنت مهجور، ومن يشتري من عندك الأشرطة مهجور، فما يكاد يبقى أحد من المسلمين إلا وهجروه. حتى إن بعضهم سألني عبر الهاتف قال أحد العلماء لا ننكر عليه شيئا ولكن يحضر في حلقته بعض المخالفين، فهل يجوز لنا أن نحضر عنده؟ فوصل الشيطان بهم إلى هذا الحد أنهم يعني لا يحضرون لحلق العلم لوجود من يخالفونه. وبعضهم يسأل عن الصلاة خلف إمام المسجد الذي يزعمون أنه مخالف، إلى أن وصل الأمر إلى هذه الفتنة العظيمة التي يسمع عنها ويعرفها من خالط طلاب العلم وخالط المنتسبين للسنة حتى عمت الأقطار، فرق بين المرأة وزوجها. وأنا أعلم رجلا حدثني عنها الناس ثم لقيته، أفتى بعض الناس بأن تغادر زوجته بيته وطلبوا منها أن تطلب منه الطلاق وفرقوا بينه وبين زوجته، وكان له أبناء، فلما أراد أبناءه أن يستقبله وكان في سفر منعوا أبناءه من لقائه، قالوا إن أباكم محذر منه وأنتم لا يجوز لكم أن تستقبلوا أباكم لأنه قد حذر منه. هذه فتنة عظيمة وشر مستطير، وسيبوء بإثم هذه الفتن من دعا إليها ومن روجها. تكلم العلماء بعد أن عظمت هذه الفتنة وحذروا منها وصنفوا بعض الكتب والرسائل وكثرت الفتاوى، ولكن لا يكاد ينتفع بهذا إلا القليل من هؤلاء ممن هداه الله، وإلا بعض هؤلاء قد استمر في هذه الفتنة وعظمت يعني فتنته بهذا، حتى إن بعض من أخبرنا عن هؤلاء أنهم يقفون على أبواب المساجد، يقفون على أبواب المساجد وكلما دخل داخل قالوا نحذرك من فلان نحذرك من فلان نحذرك من فلان، يجعلون أنفسهم يعني كالحراس على أبواب المساجد يحذرون من بعض الدعاء. انتقلنا مرة في رحلة دعوية إلى بعض البلدان الأوروبية فوجدت على أبواب المساجد في فرنسا كتبا في التحذير من بعض المنتسبين للسنة. في فرنسا يباع على أبواب المساجد بعض الكتب والرسائل في التحذير من الدعاة للسنة، قد يكون لبعض هؤلاء أخطاء، لكن ما وصل الأمر إلى أن تصنف المصنفات في جمع أخطاء الدعاة ثم توزع في بلاد الكفر. يعني كان المتوقع في مثل هذا الموطن أن يدعى الناس إلى الإسلام وأن يكون في أبواب المسجد هذا محاسن الإسلام حتى يقرأ النصراني أو من يكون يمر بالمسجد ويهتدي، وإذا بهم يفتنون بعض المسلمين الذين اهتدوا في هذه البلاد بسبب هذه الفتنة. ضحايا هذه الفتنة عظيمة وضحاياها كثر، يعني حدثني بعض الإخوة قبل أكثر من 15 سنة أن شابا في أوروبا كان له أصحاب وأصدقاء وكان حديث عهد بإسلام وكان معهم يصلي ويصوم وينتقل معهم إلى الحلق وإلى الدروس، يقول فزعموا أنه أخطأ فهجروه، ثم لا يزال هؤلاء يتواصون بهجره حتى قاطعوه بالكلية. يقول هذا المحدث يقول فارتد عن الإسلام، ارتد عن الإسلام بالكلية ورجع إلى النصرانية بعد أن كان مسلما. من المسؤول عن فتنة هذا الرجل؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل يشكو قال إن معاذ يطيل بالصلاة وإني هممت في القراءة وإني هممت أن أجلس وأدع معاذ، قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن؟ لمعاذ بن جبل، قال أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ، ومعاذ ما الذي فعل؟ كان يقرأ القرآن وكان يطيل وما شعر بهذا الرجل وما عرف، فكيف بهؤلاء الذين يفتنون الناس ويفتنون أهل السنة ويفتنون يعني هذا المجتمع بإثارة هذه البغضاء والإحقاد بين المسلمين بدعوى هجر المخالف؟ هل المخالف الذي يهجر هو المبتدع الذي يتضرر الناس بمجالسته؟ وأما أهل السنة فيما بينهم إذا أخطأ بعضهم فإنه يناصح ويبين له، وأما الهجر فإنه لا يشرع إلا في بعض الأحوال الخاصة المعروفة. وقد سبق أن نبهنا على أحكام الهجر، وأن هذا الهجر ليس هو مسلك دائما مع كل مخالف، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم وقع في بعض هذه المخالفات من كان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. جاء النفر من الصحابة رضي الله عنهم لبيوت النبي صلى الله عليه وسلم، وقال أحدهم أنا أصوم ولا أفطر، وقال الآخر أقوم ولا أرقد، وقال الآخر لا أتزوج النساء، فوجههم النبي صلى الله عليه وسلم وما هجرهم وما أوصى بهجرهم وما قال أنتم أهل فتنة. قصة حاطب بن أبي بلتع معروفة، معاذ بن جبل سجد للنبي صلى الله عليه وسلم متأولا فنصحه وبين له، أحداث كثيرة. الرجل الذي كان يشرب الخمر جلده النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر مرارا ولم يأمر بهجره وبمقاطعته، جاءه رجل يستأذن عليه فقال بئس أخو العشيرة، وما قال للناس هجروه. فهذا مما يدل على أن الهجر يشرع كما هجر النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك وصاحبيه، لكن هذا له مقصود شرعي. بين أحكام الهجر العلماء، وأنا أنصح من يريد النصح ومن يريد الخير لنفسه أن يرجع لكلام شيخ الإسلام بن تيمية. لا نقول ارجع لفلان وفلان، ارجع لكلام شيخ الإسلام بن تيمية في أحكام الهجر، عندما بين الهجر متى يكون كيف يكون ومن الذي يهجر. فبين رحمه الله أنه ليس كل مخالف يهجر، وإنما يهجر المبتدع الداعية لبدعته أو الفاسق المعلن لفسقه، وهذا يهجره الإمام ويهجره العالم المقتدى به، بحيث إذا هجره أثر هجره في تحذير الناس منه. وأما غير هؤلاء فإنه لا يشرع لهم هجر بعض المخالفين إلا في حق من تضرر بمجالسة المخالف، فإنه ليس لأحد أن يجالس أحدا يتضرر بمجالسته. لكن نفرق بين الهجر بترك السلام وبين المجالسة، فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر من مجالسة جليس السوء، كما جاء في حديث مثل الجليس الصالح ومثل جليس السوء، الحديث معروف، لكنه لم يمنع من السلام عليه. ففرق بين السلام على المسلم من غير مجالسة وبين أن تجالسه، فأنت تسلم على عموم المسلمين، وأما المجالسة فتصطفي لمجالستك ولمن تجالس الأخيار وأهل العلم وأهل العقل الذين تنتفع بهم، وليس كل من سلمت عليه يشرع لك أن تجالسه. ففرق بين هذا وهذا. وأما إلقاء السلام على من لقيته من المسلمين فهو مشروع. وأما أهل البدع الذين وقعوا في البدع ولا شك أنها من البدع التي توجب الهجر، فإنه يهجر ويهجر هؤلاء كل من تضرر بمجالستهم. وكذلك العالم إذا أدى هجره لهم في رجوعهم، وأما إذا لم ينتفعوا بهجر العالم بل كان انتفاعهم بنصحه وتوجيهه فإنه يجالسهم ويناصحهم. علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما خرج الخوارج جالسهم وناصحهم وناظرهم، فرجع بنصحه لهم كم كان عددهم؟ 12,000، رجع 8,000 وقاتل 4,000. فالذين هداهم الله بالنصح ضعفي العدد الذين قمعهم علي رضي الله عنه بالسيف، وبعضهم مات وهو على عقيدته الباطلة. وأما النصح فرجع الثلثين، رجع الثلثان من هؤلاء 8,000. بأي شيء؟ بهذا المسلك العظيم والنصح والتوجيه. كذلك ناظرهم ابن عباس فرجع منهم من رجع، كذلك الإمام أحمد والأئمة عندما أحدث المعتزلة القول بخلق القرآن ناصحوا بعض من تضرر بذلك فرجعوا، ناصح عمر بن عبد العزيز غيلان الدمشقي القدري وبين له، ناصح شيخ الإسلام وجالس بعض المخالفين من الرفاعية وأهل الكلام وناظرهم وبين لهم الحق، وما زال العلماء الكبار، كان الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يستقبل كل المسلمين، وقد يأتيه يزوره في بيته من يسمع له مخالفة ويسمع عنه شيء من البدع، فما كان يحجب هؤلاء وإنما كان يناصحهم ويبين لهم، وإذا بلغه عن أحد شيء كتب له رسالة ورفق به ونصحه. هذا طريق العلماء، ولو أن العالم قال لا يدخل علي إلا صاحب سنة ولن أجالس صاحب سنة لن ينتفع بمجالسته أحد. ومن باب أولى الآن في الدروس يأتي بعض الطلاب يقول يجلس عندك فلان، اطرده من حلقتك لا يجلس عندك، هذا حذر منه فلان، ودعه ينتفع إذا كان مقصرا، هذا أولى أن يبذل النصح له حتى يرجع، حتى ولو كان من غلاة أهل البدع إذا رأيناه في الدرس لعل الله أن يهديه ولعل الله أن يجعل في قلبه إقبال على الحق فينتفع بهذه الدعوة. لكن بعض هؤلاء هداهم الله لا يدرك هذه المصالح ولبس عليهم الشيطان في هذه المسألة وضيقوا على أنفسهم وعلى الناس، ثم إنهم ما استطاعوا أيضا أن يطبقوا هذا المنهج الذي يقررونه، فإنهم لو فعلوا هذا لبقي الواحد منهم لا يسلم على أحد، ولكنهم تناقضوا فأخذوا يسلمون على بعض المخالفين الذين يزعمون أنهم قد خالفوا ويهاجرون بعض إخوانهم، فلم يضبطوا هذا الباب لا في العلم ولم يلتزموا أيضا ما قرروه في العمل، فوقعوا في هذه الشبه وأثروا في الناس. ما يقال أيضا في السلام يقال في العيادة، تعود المسلم ولو كان لديه قصورا وتنصحه وتبين له، والعيادة معلوم أنها مشروعة في مقام الدعوة حتى للكافر. النبي صلى الله عليه وسلم عاد الغلام اليهودي ونصحه، وأيضا زار عمه وهو في النزع وقال له يا عم قل كلمة أحاج لك بها عند الله. قال العلماء هذا يدل على مشروعية المريض ولو كان كافرا إذا كان يقصد بذلك دعوته للإسلام. وبعض هؤلاء يهجر بعض إخوانه من أهل السنة يقول بدعوى أنه وقع في بدعة. وكذلك المسلم إذا مات فإنه يشرع أن يصلي عليه المسلمون، وهذا بإجماع العلماء، كل من مات على التوحيد فإنه يشرع لعموم المسلمين الصلاة عليه. قال شيخ الإسلام إلا إن كان هذا الميت مخالفا أو مقصرا في شيء فرأى الإمام أن يحذر من مخالفته بترك الصلاة عليه فإنه يشرع للإمام المقتدى به ترك الصلاة على بعض المخالفين، قال رحمه الله زجرا للناس عن مثل فعله، زجرا لغيره عن مثل فعله، كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على الغال الذي غل من الغنيمة، وترك الصلاة على صاحب الدين، ثم قال عليه الصلاة والسلام صلوا على صاحبكم. قال شيخ الإسلام وهذا دليل على أن ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على الغال وعلى صاحب الدين ليس لأنه لا تجوز الصلاة على هؤلاء، ولكن من باب الزجر عن مثل هذا الفعل، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام صلوا على صاحبكم. بعض الناس يأخذ الجزء الأول من الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى على هؤلاء، طيب أكمل الحديث ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال صلوا على صاحبكم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية وهذا يدل على أن المسلمين لو أجمعوا على ترك الصلاة على رجل مسلم فإنهم يأثمون جميعا، يأثمون بترك الصلاة على المسلم. قال فلا بد أن يصلي عليه بعضهم، لا بد أن يصلي عليه بعضهم. هذه أحكام شرعية بينتها النصوص وشرحها العلماء وبينوها، فعلى من أراد النصح لنفسه ومن أراد الاستقامة على السنة أن لا تأخذه العزة بالإثم، وأن لا يتبع أصحاب الشبهات وأصحاب الشهوات